الله علم وإخلاص لا لمن يرائي ركانها الثابتة عبادة الله علم وإخلاص لا لمن يرائي لا لمن يرائي لا لمن يرائي لا لمن يرائي لا لمن يرائي احرص على التقوى فنعم حاملها أمثال الصحابة فهم فضاحلها احرص على التقوى فنعم حاملها أمثال الصحابة فهم فضاحلها فهم فضاحلها فهم فضاحلها فهم فضاحلها فهم فضاحلها بكم يا إخواني تعدوا رايتنا نسل السيوف نمضي دعوتنا بكم يا إخواني تعدوا رايتنا نسل السيوف نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا نمضي لدعوتنا والجهل مشكلة تعيق الطريق فكن للكتاب يا أخي صديقا والجهل مشكلة تعيق الطريق فكن للكتاب يا أخي صديقا يا أخي صديقا يا أخي صديقا يا أخي صديقا يا أخي صديقا واسلك الطريق مراعيا أمرا دعا عضالا يكنى الكبرى Never.